حصل الخير لآدم من هذا من وراء هذه المعصية، وحين حينما قال فاشتبه ربك فتاب عليه وهذا، وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذنب. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحق لمن؟ آدم. بماذا اعتذر؟ أي بالقدر. الآن الجبرية هذا هو الذي يسعدون به، يرقصون بهذا الحديث، مجبور. نعم، قال ابن القيم رحمه الله أن الذي تاب من الذنب يجوز له أن يحدث به، يقول يعني قدر الله علي ذلك الذنب. نعم، ونقول فرق بين ماذا وماذا؟ فرق بين أن يحتج بالقدر يقول يعني وهو على المعصية، وهو على المعصية، وبين أن يحدث به بعد أن تاب. في فرق بين من تاب واحتج بذلك وبين من هو ملازم للمعصية. نعم. له محمل شيخ الإسلام، حمل اللوم ليس على فعل آدم بل على هذه المعصية. نعم. نقول آدم عليه السلام لما لقاه الله عز وجل على أكله من الشجر، يعني بعد المعصية مباشرة يعني أقر بذلك ولم ينكر ذلك كما ينكر الذي يكون مقيما على المعصية ثم يؤتى إليه. وآدم هل ندم أصلا على ذلك؟ ندم ولا ما ندم؟ وهل هذا الندم لحقه حتى في الآخرة؟ إلا لحقه حتى في الآخرة، واعتذر، كانت عذرا له حتى في الآخرة من عدم ماذا؟ من عدم استجابته للناس في طلب الشفاعة، لا في تعجيل القضاء ولا في دخول الجنة، هذا سبق. طيب، قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. نعم، كذلك نقول لا يجوز، يعني لا يمكن أن يحتج الإنسان ويقول يعني لو شاء الله ما أشركت، لكن يستطيع إذا كان على معصية. لكن إنسان آخر يقول يعني على إنسان وهو على معصية يقول له يعني يقول يعني عنها لو شاء الله ما أشرك أو ما أذب أو ما اتضح المقال. حضرت ما رجعت. يعني يجوز أن يقول عن الإنسان أنه يعني على المعصية، ولا يجوز أن يقول عن الإنسان هو على المعصية يقول عن هذا بتقديم. الإخبار عن الغير يجوز، والإخبار عن النفس هناك دليل عقلي يدل على إبطال من يحتج بالقدر على المعصية، ذكرناه أيضا. عبد اللطيف. سيقول طيب كيف نجيبه إذن؟ لو كنت لو اخترت الطاعة بدل المعصية، ما الذي منعك حتى يقع علمك بأن الله قد قدر عليك ماذا؟ هذه المعصية. نعم. ما رأيكم في إنسان عاصي أقبل عليه شخص داعي من الدعاء، قال اتق الله يا رجل أنت ما تخاف الله، قال قدر الله عليه، فقام هذا الداعي ولطمه بصف على وجهه، سينكر ولا ما ينكر؟ قل والله أنا مجبور حتى الله قدر علي. وش يكون رد هذا العاصي؟ ها؟ كيف تقبل إذن أن تكون مبارز لله عز وجل بالمعصية بأنك مجبور، ولا تقبل الشيء الذي يقع عليك؟ الآن هو مجبور في ظنه أنه مجبور على هذه المعصية، أيضا أنت أعطه لكمة وقل له إني مجبور على ضربك، قد قدر الله عليك ذلك، معقول؟ لكن إياكم تفعلوا هذا تصير في مشكلة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدهم بالتي أحسن. ثم قال المؤلف رحمه الله فاصل الإيمان. المؤلف رحمه الله تكلم عن الإيمان في أول كتابه في تعريف الإيمان، لكن جعل له فصلا خاصا هنا فصلا خاصا يبين فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الذي هو أصل الأصول، وسيبين أيضا ضلال أهل البدع في مفهومهم للإيمان. فإن الناس لم يتفقوا في تعريف هذا الإيمان، الناس لم يتفقوا، لكن الله هدى أهل السنة بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين والإيمان قول وعمل من أصول. الأصول كما بينا جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وأهل السنة والجماعة يا بدر سموا بذلك لأنهم متمسكون بالسنة، عاضون عليها بالنواجذ، والجماعة مجتمعون عليها، عليها وفيما بينهم أيضا. الإيمان والدين، يقول أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين يطلق على أحد أمرين: تارة يطلق في الأدلة على العمل، وتارة يطلق على الجزاء. تارة يطلق على أي شيء؟ على العمل، وتارة يطلق على الجزاء. أما إطلاق الدين على العمل فكما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا، وهو ما يدين الإنسان به لله سبحانه وتعالى. وأما إطلاق الدين على الجزاء ففي كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وكما في قوله تعالى أيضا في الذاريات: إن الدين وإن الدين لواقع، أي الجزاء لكائن وواقع. وكما في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء. وكقول العرب أيضا: كما تدين تدان. إيش معنى كما تدين تدان؟ كما تدين يعني كما تفعل، تدان أي تجازى، كما تدين تدان. طيب، هذا عن مفهوم الدين. أما الإيمان فإن كثيرا من أهل العلم عرفوا الإيمان في تعريفه اللغوي بأنه التصديق، التصديق. وفي الأصل أن التعريف اللغوي ينبغي أن يطابق المعرف والمعرف، نعم، المعرف به في التعدية واللزوم. انتبه، إذا أردت أن تعرف كلمة بكلمة، نعم، لا بد أن تتفق الكلمة المعرفة بالكلمة المعرفة لها في التعدية واللزوم، يعني إما في التعدية وإما في اللزوم. أما إذا اختلف في التعدية واللزوم لم يكن التعريف صوابا. ايش معنى التعدية واللزوم يا وليد؟ التعدية واللزوم تعرف أن الأفعال منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم، صحيح أم لا؟ منها ما هو متعد وما هو لازم. المتعد مثل الأفعال التي تتعدى بماذا؟ لا، تتعدى بحروف الجر مثلا، تتعدى بحروف الجر. فهنا ننظر إيمان، إيش قالوا في تعريفه؟ تصديق. إيمان إيش هي الصيغة اللغوية؟ مصدر. الفعل آمن، فعل، الفعل من التصديق صدق. الآن ننظر كيف نستعمل هذين الفعلين، أيهما المتعدي وأيهما اللازم. كيف نقول آمن؟ هل تقول إذا مثلا أخبرتني بخبر، هل تقول آمنتك ولا آمنت بك؟ أجيبه، آمنت بك أو آمنت لك، يتعدى إما بالباء أو باللام، تعديه بالباء واللام، مثل قوله تعالى باللام: يؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم. التصديق لازم أم لا؟ أخبرك بشيء، هل تقول صدقت بك أم صدقتك؟ الأفصح، شو الأفصح؟ صدقتك. إذن من خلال هذا الخلاف في التعدية واللزوم يكون تعريف الإيمان بالتصديق فيه نظر. ولذلك نقول إن التعريف الصحيح للإيمان هو الإقرار. هو إيش؟ الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق في الحقيقة. هذا بالنسبة لأي شيء؟ للإيمان لتعريفه اللغوي. أما في الاصطلاح فقد عرفه بعض أهل العلم بهذا التعريف، وهو الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. وعرفه الشنقيطي فقال التصديق الجازم بالأركان الستة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث جبريل الجازم. حط بالك، هذا بالنسبة للتعريف إيش؟ اللغوي لغة واصطلاحا. يقول والإيمان قول وعمل، قول وعمل. كيف قول وعمل؟ هذا التعريف مختصر، يعني هل هذا التعريف مجمل ولا مفصل؟ الحقيقة مجمل، لأن التفصيل يكون أكثر من هذا. صحيح أم لا؟ قول وعمل. القول معروف والعمل أيضا معروف. الأصل أن القول عمل اللسان، والعمل عمل ماذا؟ عمل الأركان والجوارح. والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. انتبه، قول القلب واللسان. أفاد المؤلف أن القلب له قول، وهل له لسان؟ لا، الأصل أن القلب ليس له لسان لكن له قولا. ما قوله؟ لا، الإقرار والطمأنينة، الإقرار الجازم والطمأنينة وتحرك هذا القلب بما أخبر به من الأمور الغيبية، هذا يسمى قول. قول، وهذا يحس به المؤمن في الحقيقة. صحيح أم لا؟ يحس إذا سكت أن قلبه يتكلم. صحيح أم لا؟ يتكلم بما شاء، بما شاء. فمثلا لو أنه رأى ما يغضب الله أو سمع ما يغضب الله تعالى وهو ساكت، لو كان هناك جهاز يفصح عما في القلب ووضعه هنا لخرجت منه صرخات أن هذا منكر ولا يرضي الله. صحيح أم لا؟ نعم. قد يرى الإنسان الشيء مما هو من بدائع الكون والمخلوقات العظيمة لله جل وعلا ولا يتكلم، لكن القلب مش يحس، يحس كأنه يتكلم، يسبح الله. ما توافقون؟ نعم، كأن له لسانا ناطقا. فهمتم؟ نسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. يقول نعم، قول وعمل، قول القلب واللسان. أما اللسان فقوله معروف، اللسان قوله معروف، يعني إذا تحرك بالكلمات هذا قول، هذا قول. وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب واللسان والجوارح. شوف الآن فرق بين قول القلب وعمل القلب، ليس في هذا تكرارا، ليس في هذا تكرارا. الأولى قول، فمثلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يمكن أن يقولها بقلبه؟ يمكن ولا يمكن؟ يمكن، وكأن قلبه صار له لسان يقول يرددها. صحيح أم لا؟ طيب عمل القلب، القلب له أعمال غير الأقوال، حتى الأعمال له أعمال، مثالها الإخلاص، إخلاص العبادة لله وتجريد العبادة من كل شوائب الشرك، من كل ما يعلق بها، وجعل العبادة خالصة لوجه الله الكريم، من أعمال عاشها القلوب. التوكل، صدق التوكل على الله. اليقين الجازم أجيبه من أعمال إيش؟ القلب. اللسان عمله ليس هو القول، عمله تحريكه، وهو لا يتحرك وحده في النطق، مش يتحرك معه كل جهاز الكلام من الفكين والأسنان، نعم، والحلق، كل هذا هذا داخل كله في عمل إيش؟ عمل اللسان، وهو من مما يعرف به الإيمان. أن الإيمان لابد فيه من هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، وهي أمور كم الآن إذا حصرناها؟ قول القلب واللسان كم هذه؟ اثنتان. وعمل القلب واللسان أربعة أمور. وقول القلب واللسان والجوارح، الجوارح عمل الجوارح، الجوارح يعني أركان الإنسان من اليدين والرجلين، قيامه مثلا في الصلاة، ركوعه، سجوده، جلوسه، حركته في طاعة الله، هذه عمل الجوارح. وبعبارة أسهل وقد ونذكر ذلك دائما، نقول أن الإيمان إذا قلنا قول وعمل، هذا تعريف مجمل ولا مفصل؟ مجمل. لكن عند التفصيل ماذا نقول؟ نقول قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. ثلاث أمور لا بد منها، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. قال وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يقول وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا الإيمان قول وعمل، إذا قال ما الدليل؟ قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ لأن أهل البدع كالمرجئة أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا إذا آمن الإنسان وأقر بقلبه فإنه يعمل أو لا يعمل سواء. فرجل قائم الليل بين يدي الله يبكي ويتضرع طيلة الليل حتى أذن الفجر، ورجل آخر في حانة يشرب الخمر، عندهم سواء؟ مدام مؤمنة، مدام مؤمنة، سبحان الله، هما سواء. لكن في التفاضل في الجنة ايش قالوا؟ سيتفاضلون، ما هو مشكلة هذا، لكن هذا وهذا سواء، ما دام أن الإيمان مستقر في القلب. من الطائفة التي ذكرت هذا؟ المرجئة. وعندنا مرجئة عصرية، صحيح أم لا؟ سووا بين الأبرار والفجار، سووا بينهم، ونادوا بالله دينية، وبأن الإيمان شيء باطن لا ينبغي إظهاره. بل العجيب أن من ترجم إيمانه ترجمة عملية رموه بالرياء. تأتي المتبرجة للمتحجبة مثلا، تقول لها الإيمان هنا، ما هو في هذا؟ شوف، فتتهم ماذا؟ تتهم من قامت بأمر الله بالرياء، وتارك الصلاة يعيب على المصلي، وربما رمى أهل الصلاة بالنفاق، قل هم كلهم منافقون. سبحان الله، شوف كيف انعكست الأمور. ها؟ وهذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس، أنه جعل في نفث في عقولهم الفاسدة التي عششت فيها الشياطين وباضت وفرخت، أن الإيمان مقصور على الاعتقاد القلوب فقط، والإقرار دون تحويل ذلك إلى قول وعمل. الدليل على أن الإيمان قول وعمل، الدليل على ذلك ما هو؟ أولا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في حديث جبريل ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه المذكورة كيف تقع؟ تقع بالقلب أم باللسان؟ في الأصل بالقلب. أما جعل الأعمال، هذا دليل على أن الإيمان شو؟ اعتقاد. طيب العمل بالجوارح والأركان، بالجوارح والأركان، ومنه أيضا نطق باللسان. حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وهو حديث ألف فيه مجلدات، منها الإمام البيهقي ألف كتابه شعب الإيمان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها أكمل قول لا إله إلا الله. شوف، جعل القول من الإيمان أم لا؟ جعل القول من الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها، أدنى هذه الشعب، إماطة الأذى. طيب إماطة الأذى كيف تماط؟ بالعمل. انظر كيف جعل الآن القول من الإيمان، وجعل العمل من إيش؟ من الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء انكسار قلب يحدث، أو شيء من الخجل الذي يحدث للإنسان بسبب ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من يعني من الحشمة. والحقيقة أنه لا يمكن أن تعرف هذه المعاني إلا بأثارها كما مضى. فهذا دليل على أي شيء؟ على أن الإيمان قول باللسان وعمل باللسان واعتقاد بالجنان. إذا قال قائل: ما وجه تسمية الأعمال من الإيمان، أو ما وجه جعلها؟ نقول: لأنها ما حصلت إلا بدافع الإيمان. فهمتم؟ الآن إذا صلى الإنسان، لو لم يكن مؤمنا يصلي ولا ما يصلي؟ ما الذي دفعه للصلاة في وقتها؟ إيمانه. فكلما قوي إيمانه، كلما حافظ على الصلاة، وكلما ضعف كلما تهاون بها. هذا وجه تسمية الأعمال أو جعل الأعمال من ضمن الإيمان، أنها لا تقع إلا إيش؟ إلا بالإيمان. نكمل إن شاء الله التفصيل في هذه المسائل غدا، غدا الاثنين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا عن الإيمان، هل أكملنا الكلام عن القضاء والقدر؟ خلاصة هذا أكملناها؟ ما لخصنا؟ ما يحتاج كلام عن القضاء والقدر، اعتقاد أهل السنة في القضاء والقدر والتقادير ومرتبة الإيمان بالقدر، ذكرناها كل هذه؟ أنتم معنا ولا؟ لكن هل لخصنا الفصل الذي مضى؟ ليش ما لخصنا؟ ليش ما طالبتمونا بالتلخيص؟ خاصة هذا الباب كان لابد أن نلخص، كان لابد أن نلخص، ما أدري. طيب، من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، وقلنا أن كلمة القضاء والقدر إذا جمعتا تفرقتا في المعنى، وإذا تفرقتا اجتمعتا في المعنى. وأهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، وأنه عالم وعليم سبحانه بما عباده عاملون قبل أن يخلقهم. ومرتبة الإيمان بالقدر أربعة: المرتبة الأولى العلم، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، قبل أن يكون أي شيء علم كل شيء جل وعلا جملة وتفصيلا. المرتبة الثانية الكتابة، حينما كتب الله عز وجل مقادير الخلائق، وهذا متى كان؟ فالعلم علم قديم لا بداية له، والكتابة لها بداية أم لا؟ نعم، بدايتها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مقادير الخلائق. ثم كتب في اللوح المحفوظ، ثم شاء عز وجل أن تكون هذه الأشياء فكانت، وخلق أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوق كما دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والواقع أيضا. وأما التقادير فإنها أربعة: تقدير في الأزل، هذا لا بداية له، وتقدير حينما كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق خلاق. الثالث تقدير عمري، الرابع تقدير سنوي، وهناك تقدير يومي. صار كم؟ خمسة تقدير أزلي مقرون بعلمه سبحانه. ثاني تقدير مع الكتاب. ثالث تقدير عمري في حديث ابن مسعود. الرابع تقدير سنوي. خامس يومي. وهناك من أهل العلم من يجعلها أربعة فيحذف الأول. يحذف الأول. فهمتم؟ الأزلي. الأزلي. ولا بأس. هذه المسألة مسألة بسط، يعني إما أن تكون على سبيل البسط وإما على سبيل الإيجاز فقط. طيب، أهل السنة والجماعة إذن يؤمنون بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن القدر فيه خير وشر، والشر والخير يضافان إلى المقدور لا إلى التقدير، فيضافان إلى المفعول لا إلى الفاعل. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان الإيمان، وأن ما قدر الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ. وأما مسألة تغيير القدر فهذه مسألة قد خاض فيها أهل العلم قديما وحديثا. وهل نجزم فيها؟ ما جزمنا شيء، لأن الجزم في هذه المسألة يحتاج إلى دليل، وهذه مسألة غيبية. قلت إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه ما من شيء إلا وهو خاضع لإرادة الله ومشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل شيء لا يخرج عن إرادة الله وقدره. فهل القدر مستسلم أم مستسلم له؟ انتبه للسؤال. القدر مستسلم أم مستسلم له؟ ها؟ مستسلم له، يعني أن الأشياء الحوادث الكونية والأفعال مستسلمة للقدر أم لا؟ نعم. وعلى هذا فإن من زعم أن القدر تابع لإرادة المخلوق فإن هذا قول خطير يقتضي الكفر لا شك. فمن قال منشدا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فإن هذا كلام يقتضي الكفر. ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. الليل لا بد أن ينجلي والقيد لا بد أن ينكسر، لكن مسألة استجابة القدر إذا أراد الشعب الحياة نقول لا. إذا أراد الله عز وجل الموت فإنهم يموتون. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كانوا يحبون الحياة أم لا؟ حذر الموت كانوا يحبون الحياة، فقال لهم الله موتوا ثم أحيوا. ماتوا لما ماتوا ماتوا، فكيف يريد الشعب الحياة ويستجيب القدر لهذا؟ لكن لعله متأول، نقول لعله متأول يريد ماذا؟ يريد الدفاع عن مثلا رقعة الأرض أو ما أشبه ذلك. لكن هذا القول الحقيقة يقيد، فلا نقول، بل أنه لا ينبغي أصلا ذكر هذا الشيء، لأن الكل خاضع لتقدير الله وإرادته، لأن القدر من الله. فكيف نقول إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر؟ يعني صار القدر تابع لإرادة من؟ يعني لإرادة الشعوب. هذا خطير، فهمتم؟ طيب، ثم هذا خلاصة أيوة من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإنسان له إرادة، وأن إرادته تابعة لإرادة الله عز وجل، لإرادة إيش؟ لإرادة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة يثبتون أن الإنسان إرادة خلافا للجبرية، ويثبتون أن أفعال العباد مخلوق خلافا للقدرية. أما عن الإيمان فقد تكلمنا عنه. هل ينسب الفعل المشيئة للقدر؟ نقول مثلا شاء قدر الله، إن شاء شاءت قدرة الله، أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه القدر من صفات الله أم لا؟ قدير، هذا بالنسبة للقدرة. مقدر نعم، من أفعاله عز وجل، لأن من أفعال من صفاته ما هي صفة فعلية. أنا لا أرى بذلك بأسا. مثلا يقال فلان تداركته رحمة الله، شملته رحمة الله، نعم. لكن أنت ما هو سؤالك؟ حدد. لا إلى المقدر، تقول شاء الله عز وجل. لكن هناك كلام يأتي في كلام الناس يقولون شاءت الأقدار، شاءت الأقدار. في الحقيقة الأولى ترك هذا المصطلح ونسبة المشيئة إلى صاحبها جل وعلا. فهمتم؟ هو لكل القدر شو من فعل الله، نعم، كأنهم يقولون شاء فعل الله عز وجل كذا. لكن الأولى أن ننسب المشيئة إلى الله تعالى، هذا هو الأولى. ولعل بعض أهل العلم يجيز بناء على أن الذي يقول ذلك متأول، لا يقصد بذلك أن تكون المشيئة هي للقدر ذاته، بل يريد ماذا؟ نسبة ما وقع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تقديره. طيب، يقول لا، عن ما في قول، في مناقشة. الإيمان ما هو في اللغة؟ هل في شيء؟ ما خلاصة؟ ها؟ خلاصة للقدر أنتين؟ أيه تكلمنا. عندك إضافة؟ أتحفنا. لا والله، إذا في إضافة تفضل. انتقلنا. هي خلاصة هي. ها؟ أي. هذا كله كان بتقدير الله، أن هذه الآجال مؤخرة، ها؟ مكتوبة أيضا، قد كتب التأخير. لا ما تغير الظاهر، أن الكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ التي لا تتغير على كلام شيخ الإسلام لم تتغير. فلعل الذي يتغير ما في صحف الملائكة. هذا هو جواب شيخ الإسلام عن هذه المسألة، ذكرناها أم لا؟ يقول أن التغير لا يكون في اللوح المحفوظ، يكون فيما في صحف الملائكة. وقد مضى الكلام عن المراتب التي ذكرها النووي رحمه الله، وهي سوق المقادير في مواقيتها، وأن من الأشياء ما تصرف مثل إيش؟ بعض القضاء الذي يرده كثير من الدعاء. نعم. الإيمان لغة مصطلح أنت؟ كما قال شيخ الإسلام، أن المقادير التي في اللوح المحفوظ لا تتغير، إنما التغير التي، والله هو رأي يا عبد الجبار، هو رأي النووي يخالفه. وظاهر كلام عمر وابن عمر وابن مسعود حينما كانوا يدعون بأنهم إن كتبوا عند الله أشقيان يغيرهم سعداء، نعم. وظاهر الآية أيضا، يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا رأي من الآراء وهو قوي لا شك، لكن في من يخالف. أقول هذه المسألة خلافية. نعم. لأنه مثل الحديث أن لما يأخذ العبد الصحف يجدها يعني مطابقة للصحف التي في اللوح المحفوظ، لا يوجد فيها اختلاف. أنا لا أعرف هذا الحديث، لا أعرفه. إيتي بالرواية، أبحث لنا وإيتي ننظر فيه إن شاء الله. الإيمان في اللغة أنت؟ في نظر ان التعريف اللغوي يجب ان التصديق الفعلان فلزوم التعريف، اما التصديق فهو متعارف بين التعريف والايمان متعارف. احسنت. اذا الايمان في اللغه الاقرار، والاقرار لا يكون الا عن تصديق. في الاصطلاح هو الاقرار لقبول الاخبار واذعان الاحكام. عرفه أيضا الشيخ كثير رحمه الله، قال التصديق الجازم من الأركان الست، صحيح؟ نعم. إذا عرفنا بالتعريف الذي عرفت به أولا، وقيل إن الإيمان هو الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان الأحكام، علقنا على هذا. نعم، بأن الشطر الأول أو الشكل الأول من هذا التعريف صحيح، وهو أن الإيمان هو الإقرار المستلزم لقبول الأخبار، فلا بد على كل مؤمن أن يقبل أخبار، أن يؤمن بها حتى يكون مؤمنا، وإلا فإن في إيمانه شك. لكن إذعان الأحكام نقول هذا ليس مسلم فيه، يعني لأن هذا فيه نظر، لأن قد يأتي مؤمن ولا يدعن بحكم أحكام الله عز وجل، فهل ينفع عنه الإيمان؟ لا ينفع عنه الإيمان مطلقا، لا شك لا ينتفي الإيمان عنه مطلقا، لكن لعلنا نستثني من هذه المسألة مسألة التلفظ بالشهادة، لأن منهم من آمن من قريش كأبي طالب وقد أقر، لكنه ما آمن ولما لم يتلفظ بالشهادتين هل نفعه ذلك الإقراء؟ لا، فهذه نستثني منها، هذه مسألة التلفظ بكلمة التوحيد والإيمان، وأما بقية الأعمال فنقول ليس بالضرورة أن يكون الإنسان مذعنا للأحكام أن يكون مؤمنا، نعم يكون كامل الإيمان، لكن هل ينتفي الإيمان بالكلية إذا لم يذعن الأحكام؟ ها؟ كرجل لا يعمل الخير قط، انتبه الفرق، رجل لا يعمل الخير قط، يؤمن بأن الله واحد أحد، يؤمن بجميع أركان الإيمان الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت، يؤمن بكل شيء لكن لا يعمل خير قط، تارة يقول استغفر الله، ربما يقولها بطريقة أوتوماتيكية إذا صح التعبير، لا يصلي، يفعل المعاصي، هل هو كافر؟ على رأي جمهور العلماء، مش على الجمهور، ها؟ عند الجمهور ليس بكافر. هل أذعن للأحكام؟ أذعن ولا ما أذعن؟ لم يذعن، لكن قبل الأخبار ولا آمن بالجنة؟ آمن بالنار؟ شوف رأيت الآن، فالتعريف ذاك لابد من تقييده، وإذا قيدناه لابد من استثناء، ففيه قيد واستثناء، في قيد واستثناء، قيد بماذا؟ نعم أكمل. لا ينبغي إذا لم يبعد إليها هذه الأحكام أحد فإنه لا ينفع عنه رفض الإيمان، ويستثنى من ذلك الشهادة، لأن الشهادة لا بد من التلفظ بها. لا بد. هذا الوقت انتهى. انتهى. نقبل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما في مناقشة أظن. وين وصلنا؟ لغة السلاح. ها؟ لغة السلاح. نعم، وقلنا إن طيب ناقشنا في هذه المسألة، قلنا إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول المؤلف قول وعمل، هل هذا على سبيل البسط والتفصيل، نعم أم الإجمال؟ على سبيل إيش؟ الإجمال والاختصار، قول وعمل، ثم بسط وفصل فماذا قال؟ قول قلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب ما هو؟ إصلاح النية. لا، طمأنينة. طمأنينة. إقرار. إقراره كأنه ينطق، كأنه ينطق. طيب اللسان اللفظ، عمل القلب. طيب اللسان والجوارح، عمل اللسان والجوارح. الجوارح كل الأفعال التي يفعلها الإنسان بجوارحه. طيب بأسلوب مبسط ماذا نقول في الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قول باللسان، اعتقاد، اعتقاد من الجنان، وقول باللسان، وعمل بالعمل بالجوارح والأركان. بالجوارح والأركان، صحيح؟ نعم. ماذا قال البصري؟ الحسن قال ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونسب هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك، فهو من قول الحسن البصري. ليس الإيمان بالتمني، يعني أن يتسمى فقط. الإيمان بماذا؟ بما وقر في القلب وصدقه العمل. ما الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ نعم، الدليل من القلب، عمل القلب. حديث جبريل في إيمان الإنسان بأي شيء؟ بالأركان، بالأركان الست. نبدأ. طيب، ومن ذلك أيضا، يعني ومن الأدلة الدالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن أهل التفسير قالوا إن المراد بإيمانكم هنا الصلاة، الصلاة التي صلوها متجهين إلى بيت المقدس، لأن الآية هذه في سياق ماذا؟ الكلام عن اتجاه القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، أي أن الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس ما ضاع ثوابها. وانظر كيف عبر عن الصلاة بماذا؟ بالإيمان. فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في إيش؟ في مسمى الإيمان. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. وخالفهم في ذلك من؟ خالفهم في ذلك أهل البدع. وكلا أو المخالفون انقسموا إلى قسمين، كلاهما غلوا وغلا في الإيمان. قسم غلا في ماذا؟ قسم غلا في نفي الأعمال أنها داخلة في مسمى الإيمان، وقال إن الإيمان مجرد تصديق وإقرار، فإذا وقع التصديق والإقرار فلا دخل للعمل فيه، لا يضر شيء ولا ينفع شيء. انتبهوا، لا يضر ولا شيء، لا يضر معه معصية، لا يضر، لا يزيد ولا ينقص، ما دام أنه مستقر انتهى. قول من هذا؟ قول المرجئة. قول المرجئة. البر عندهم والفاجر سواء، من يصلي ومن لا يصلي سواء، من يصلي الصلوات الخمس ويصلي الرواتب ويقوم الليل ويصوم النهار ويبذل المال في سبيل الله ويفعل أفعال الخير كلها، ومن لا يفعل هذا إذا قال إني مؤمن هما إيش؟ سواء، نفس الشيء عنده. سبحان الله، كيف؟ ليش؟ لأن الأعمال لا يدخلونها في مسمى الإيمان، لا دخل لها، لا دخل لها. الطائفة الأخرى التي غلت في إثبات الأعمال أنها من مسمى الإيمان حتى جعلوها شرطا لصحته، فإذا انتفت انتفى الإيمان مطلقا، إذا انتفت انتفى الإيمان مطلقا. وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بماذا؟ حكموا، لا ما هو في الآخرة، حكموا عليه بأنه كافر، سلبوه الإيمان أصلا، سلبوه الإيمان. الخوارج صرحوا بأنه كافر، قالوا كافر. انتبه، إذا فعل معصية من كبائر الذنوب قالوا كافر. المعتزلة استحيوا وسلكوا مسلكا غريبا، قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، صح؟ يعني بين مكة والمدينة، ليس بمؤمن ولا كافر. فين؟ قال بين بين. اتجاهه ما ندري، ما سبحان الله، في منزلة بين المنزلتين. لماذا؟ الأعمال، الأعمال، لأن الأعمال جعلوها شرطا في صحة الإيمان ووجوده أو انتفائه. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها إذا انتفت لا ينتفي الإيمان على الإطلاق. ولذلك نعود إلى تعريفهم ونقول إن التعريف الذي عليه أهل السنة والجماعة في الإيمان من أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه الأمور هل لو أنه تخلف أحد منها انتفى الإيمان مطلقا؟ ننظر نقول إذا كان اعتقاد الجنان ينتفي الإيمان بالكلية، لأن الأساس ما هو؟ الإقرار والاعتقاد، هذا هو الأساس. القول الذي باللسان بحسب الحال، بحسب إيش؟ بحسب الحال. أما التلفظ بالشهادتين فهذا لا بد منه، ولا يكفي مجرد الإقرار كما هو قول جمهور أهل العلم، لا بد من التلفظ، لأن أبا طالب أقر وأقر بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، هل نفعه إقراره؟ لم ينفعه، لم ينفعه. طيب لو قال يكتم إيمانه، مش نقول هذا لا يمنعه من أن يتلفظ به فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين من لا يخاف منه، كما قال القرطبي، حطوا بالكم. العمل بالجوارح والأركان، لو تخلف هل يتخلف معه الإيمان؟ لا يتخلف معه الإيمان، قد يكون مؤمنا باعتقاده ويتلفظ بإيمانه نعم يشهد ويعبر عما يقر، لكنه لا يعمل، ماذا نقول؟ لا نسلب منه مسمى الإيمان أيضا، احطوا بالكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بإيش؟ بالمعصية. أولا نحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة على ثبوت زيادة الإيمان، نقول لقد دل القرآن الكريم والسنة الصحيحة وكذلك الواقع على زيادة الإيمان ونقصانه. أما من القرآن فإليك الآيات، قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى في الفتح: وقال الذين آمنوا لولا نزل السورة. لا لا، في الفتح أولها، في أولها قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذه صريحة جدا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السنة، السنة نقول هذه دليل على أي شيء؟ على الزيادة. فإذا دل الدليل على الزيادة بالضرورة أنه لا بد من نقصان، صحيح أم لا؟ لأن الأشياء لا تثبت إلا إذا لا بد من ثبوت ضدها، إذا ثبت أحدها لا بد. دليل على النقصان ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: ما رأيت من ناقصات وعقل أو دين، من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. انتبه، من هن النساء؟ تذهب لب الرجل الحازم يا ولد. ناقصات عقل ودين، أين الشاهد؟ ودين. فدل ذلك على أن هذا أيضا إيش؟ دليل على النقصان. فثبت الدليل على الزيادة وثبت الدليل على النقصان. الواقع، الواقع يشهد بذلك. فإن الإنسان يحس من نفسه تارة أن إيمانه قد زاد، وتارة يحس أن إيمانه قد نقص، وهذا يعرف بالأثر باطنا وظاهرا. انتبه، باطنا وظاهرا. إنسان مثل هذه الوجوه التي أمامي الآن، ثبتنا الله وإياكم على دينه، يحضر كل ليلة في الدروس، كل ليلة في الدروس، وبقي أسبوعا أو أسبوعين أو شهر يحضر الدروس، ثم ترك لمدة 10 أيام الدروس. كيف حاله مدة الحضور وكيف حاله مدة عدم الحضور؟ سواء؟ أجيبه لا. قبل أن تدخل إلى الخطبة قبل الجمعة كيف تدخل؟ تدخل كالمريض، مما رأيت وسمعت، مما هو في الخارج، صحيح أم لا؟ وبعد الخطبة كيف يكون حالك؟ ها؟ قبل المحاضرة وبعد المحاضرة، قبل أن تفتح كتاب الله وتقرأ، وعندما تفتح وتقرأ، شفت الأثر يظهر على طول، يظهر باطنا. نعم، يحس به الإنسان باطنا، ثم هذا الباطن لابد أن يظهر شيئا من الازدياد في طاعة الله، ولا يعني الصبر على الطاعة والانتهاء عن المعصية، وكل هذه الأمور تعد من أثر قوة وازدياد إيش؟ ازدياد الإيمان. الواقع يشهد بأن الناس يتفاوتون في الإيمان، هذا هو شيء مشهود له. يبطل قول المرجئة، يبطل قول المرجئة. إنسان يصلي الفجر في الوقت ويحافظ على صلواته في وقتها كالإنسان المتهاون؟ ها؟ أبدا، هذا من الظلم بمكان والزور. فإذا قال قائل، ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ نحن نريد أن نعرف هذه الأسباب. في الحقيقة الأسباب، أسباب زيادة الإيمان منها ما هو يعني قد عرف عن طريق الاستقراء والتتبع في النصوص، ومنها ما عرف عن طريق التأمل، ومنها ما عرف عن طريق التجربة. فرى أن أسباب زيادة الإيمان عرفت من أحد هذه الأمور الثلاث: أولا التتبع والاستقراء للنصوص، الثاني التأمل، الثالث التجربة. الأول مثاله سماع القرآن، سماع القرآن خاصة ممن يتقنه يزيد الإيمان لا شك، أليس كذلك؟ يزيد الإيمان، يحرك القلب. الدليل هذا بالتتبع والاستقراء الآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل ذلك على أنه إذا تليت الآيات تزيد الإيمان، تزيد في الإيمان. طيب، آخر شيء، آخر يزيد الإيمان بالتتبع والاستقراء، نزول السكينة على القلب. المواطن التي تنزل فيها السكينة ما هي؟ مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس القرآن، هذه تنزل فيها السكينة أم لا؟ تنزل. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل ذلك على أن السكينة إيش؟ تزيد في الإيمان، تزيد في الإيمان والإقرار والاطمئنان لخبر الله ورسوله والإذعان لأمره والتكاليف التي كلفنا الله بها. هذا كيف عرف؟ عن طريق التتبع والاستقراء. طيب، عن طريق التتبع والاستقراء، النظر في آيات الله الكونية، فيما أودع الله في هذا الكون من الخلق العظيم، هذا يزيد الإيمان إذا نظر الإنسان نظرة المتدبر المتفكر. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وجه الدلالة من الآية أن الآيات والنذر، الآن النظر نظر بصر أم بصيرة ولا الاثنين؟ الاثنين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فدل ذلك على أن الذين يؤمنون تغنيهم ولا ما تغنيهم، يغنيهم النظر ولا ما يغنيهم، يغنيهم النظر ويزيد إيمانهم. تنظر حتى إلى برنامج مثلا في على شاشة في المخلوقات العجيبة في بقاع في يعني في قاع البحار في قمم الجبال، هذه المخلوقات إذا نظر الإنسان إليها نظرة تدبر وش يحس؟ أن إيمانه يزيد، أن هذه المخلوقات لم تأتي هكذا من الهوى أو أوجدها الطبيعة كما يقول الطبائعية. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه تفيد الحث والحظ. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طيب هذه الأمور التي ذكرت ودعانا الله للنظر فيها، ما الفائدة؟ الفائدة زيادة إيش؟ زيادة الإيمان، لأن إذا نظرنا إليها نظرة المتدبر المتفكر وش يقع لنا في القلوب؟ تعظيم، تعظيم خالقها سبحانه وتعالى. كذلك النظر في آيات الله الشرعية، والمراد بالأحكام بالآيات الشرعية الأحكام الشرعية، النظر فيها والتدبر فيها، ومن ذلك تعلم العلم الشرعي علم الكتاب والسنة الذي هو أشرف العلوم، يزيد الإيمان. إذا نظر الإنسان إلى الحكم الشرعية العظيمة التي راعتها هذه الشريعة وحرصت على إيجادها، وهي أيضا مما تصلح به القلوب والأرواح والأبدان ومما يحفظ مصالح الناس، ايش نقول؟ نقول هذه إذا تدبرها الإنسان زاد إيمانه. ينظر مثلا إلى كل نهي نهى الله عنه، صح؟ كل نهي نهى الله عنه، إذا تدبر الإنسان الحكمة من النهي يجد أن كل ما نهى الله عنه لأن فيه مضرة عائدة على الإنسان، يزيد إيمانه لما يزيد، يقول أن هذه الشريعة لا بد أن تكون من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كما قال الناظم: فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. طيب الحدود والعقوبات والتعازير: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص، قامت الحد على القاتل المتعمد، حياة يعني بهذا تبقى حياة الناس. تأملوا، صحيح أم لا؟ طيب إذا عدم يكثر القتل ما يكثر كما مشاهد. وقل مثل ذلك في كل حكم أحكام الله وكل جزئية. فالنظر في الآيات الشرعية يزيد الإيمان، في كل آية من آيات الشرعية وكل حكم من الأحكام الشرعية يزيد في إيمان الإنسان. طيب مما يزيد في الإيمان أيضا معرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته وآثار صفاته، تدبر تلك الأسماء الحسنى، تدبر فيها والتفكر، التدبر في معنى القدوس والعليم والحكيم والخبير واللطيف والرؤوف والرحيم والقادر والمقتدر، نعم، والتواب والغفار والقهار، معرفة هذه الأسماء ومدلولها تورث معرفة الرب عز وجل. فإذا تعرفنا على الله وعرفناه حقيقة المعرفة عظم ذلك في قلوبنا وزاد بذلك إيش؟ إيماننا. ومن أسباب زيادة الإيمان أيضا العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله يزيد الإيمان، وكلما ازداد الإنسان طاعة كلما زاد إيش إيمانه بلا شك. ومن أسباب زيادة الإيمان الانتهاء عن المعاصي، لأن الإنسان إذا كف نفسه عن المعصية وجاهد نفسه فإنه يورثه ذلك حلاوة في الإيمان وزيادة فيه. ومن أسباب زيادة الإيمان، وهذا رأيته بالتجربة، ها؟ شو؟ بالتتبع والاستقراء. الآن بالتجربة، الذي رأيته بالتجربة أن الإيمان يزيد بتذكر الموت وأهوال الآخرة، هذا يزيد إيمان، لأن الإنسان يزداد رهبة وخوفا مما ينتظره فيزيد إيمانه وتقوى خشيته فيقبل على ربه عز وجل، أليس كذلك؟ ومن أسباب زيادة الإيمان وهذا بالتجربة دراسة السيرة النبوية وقراءة أخبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالحين، هذا أيضا يزيد الإيمان، يزيد في الإيمان. ومما يزيد الإيمان بالتجربة أيضا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو دعوت غيرك إلى الله أيا كان قريبا أم بعيدا، انظر إلى إيمانك بعد ذلك تجده أنه قد زاد. هذه كلها أمور إيش؟ تزيد الإيمان، تزيد الإيمان. النقصان، إذا قال ما أسباب نقصانه، ماذا نقول؟ اعكس هذه تماما، اعكس هذه، فلنعكسها. الأولى عدم سماع القرآن أصلا، الإعراض عن كتاب الله، صح؟ سمع صوت الشيطان ينقص إيمانه ولا ما ينقص؟ ينقص. ولذلك ينبت الغناء النفاق بالقلب كما ينبت الماء البخل. ثانية نسردها، عدم حضور المواطن التي تنزل فيها السكينة، الحضور في مواطن الصخب، الأعراس والحفلات، هذه يزيد فيها الإيمان، هذه ها يزيد فيها، يصير الإنسان يبكي من خشية الله. أجيبه لا، ما في سكينة. ولذلك انظر أنت حتى في الشارع مثلا، إذا كنت خارج المسجد تكون في ضوضاء أو في ضجيج، تدخل المسجد وش تحس؟ ها، هذه السكينة التي تتنزل على بيوت الله تؤثر في قلب الإنسان وتزيده إيمانا. الثالث نعكس، النظر في آية الله الكونية، نظر التدبر والعبرة، مو نظر السائح حتى يقول ما أجمل هذا المنظر مثلا، نظر التدبر. شو يورث؟ يورث قسوة القلب ونقصان الإيمان. النظر في الآيات الشرعية، يعني أن يكون الإنسان ليس عنده علم أصلا، فكلما زاد جهله كلما نقص إيمانه بلا شك. ولذلك قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي بعدها نسردها. عدم معرفة الله والتعرف على أسمائه ومدلولها، يسمع الإنسان اسم من أسماء الله في القرآن أو شيء، لا يتدبر، يسمع والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم، ما يتدبر، الله غالب وخلاص، يظن أن الكلمة كما يقولها بالعامية الله غالب، لكن إذا تدبره قال والله غالب على أمره، ها يزيد إيمانه. طيب التي بعدها العمل بطاعة الله، ضده العمل بالمعاصي، المعاصي لا شك أنها تنقص الإيمان، فكلما عصى الإنسان ربه كلما نقص إيمانه. نعم، عدم تذكر الموت والدار الآخرة والانغماس في الشهوات والملذات، وكان الإنسان مخلف في هذه الدنيا، وش يورث هذا؟ زيادة الإيمان أم نقصانه؟ نقصانه لا شك. وقسوة القلب التي بعدها، عدم معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله، سفره وحضره، سره وعلانيته، أحواله كلها في حربه وسلمه ودعوته، نعم وبذله وجهاده صلى الله عليه وسلم، هل هذا يزيد الإيمان ولا ينقص؟ لا أعرف شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يزيد إيمانه هذا؟ لا. التي بعدها، قراءة أخبار الصحابة مثلا والتعرف على الرائيل الأول وأخبارهم وصبرهم واجتهادهم وإيمانهم وتضحيتهم، إذا لم يكن الإنسان عارفا بهم ها يزيد إيمانه؟ لا يزيد، ينقص. نعم، عدم الدعوة إلى الله أصلا، يعني يصلي بس مقصور على النفس، يقوم بما أوجب الله عليه لكن لا يلتفت إلى يمين ولا شمال، شعاره كل إنسان وحده، يعني مسؤول عن نفسه، نقول هذا أيضا سينقص إيمانه لأنه مهدد. فهمتم؟ لأنه مهدد بماذا؟ بالانسياق والانجراف مع أولئك الذين يحيطون به وهم ليسوا على طاعة الله. فإما أن تدعو وإما أن تدعى، واحدة من اثنين، إما أن تدعو بقولك وسمتك وإما أن تدعى بدون أن تشعر، حتى ولو لم يكلموك يدعونك، يدعونك بأساليبهم بطرقهم بسمتهم لابد. وهذا لو الإنسان تأمل قلبه يجد أثر ذلك. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركه، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والانشغال كل إنسان بنفسه كما يقولون. ماذا نقول؟ يورث نقصان الإيمان، هذه هي الأشياء التي تزيد الإيمان، وهذه أشياء إذا عدمت تنقصه. ولعل هناك أمور أخرى عند التأمل تعرف، تعرف. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون، أو أن من أصولهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، صحيح؟ فما هي أدلة زيادة الإيمان؟ من القرآن قوله تعالى: وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه الإيمان. وقوله أيضا: هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين في قلوب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله أيضا: استيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا. هذا من القرآن. من السنة، يوسف كنت موجودا غير موجود أم بين في منزلة بين المنزلتين؟ هل يكفي في الأدلة على الزيادة القرآن؟ أجيبه، يكفي المال، يكفي. لو قال ما في دليل من السنة، نقول فيه دليل من القرآن، والقرآن هو أصل التلقي، تلقي الشريعة والنصوص الشرعية. السنة دلت على أي شيء؟ على النقصان صراحة، وعلى الزيادة بمفهوم إيش؟ بمفهوم المخالفة. فالسنة دلت على النقصان صراحة، ودلت على الزيادة بمفهوم المخالفة، يعني أنه إذا، أو مفهوم العكس إن شئت فقل مفهوم العكس، ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحدى كن أذهب لعقلي أو للب الرجل الحازم من إحدى كن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤلف يرى أن الإيمان يزيد وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما سمعت من أدلة في مسألة ما ناقشنا فيها. أي ولكن في مسألة سبقت هذا إتمام البحث الماضي، الأعمال هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ أهل السنة والجماعة اعتقادهم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. من الذي خالف ولماذا؟ حاتم. إيه المبتدع من؟ كلمة سهلة. نعم. ما تكلمنا عن المعاصي، الأعمال عموما. خالف بذلك طائفتان، الطائفة الأولى غلط في نفي إدخال مسمى إدخال أعمال في مسمى الإيمان، ففرقت بين الأعمال والإيمان. فلما فرقت بين الأعمال والإيمان جعلت الإنسان، من هي الطائفة؟ هذه المرجعة. جعلت الإنسان إذا آمن بالله عز وجل واستقر الإيمان في قلبه فلا ينفعه بعد ذلك عمل، سواء كان عمل خير من أعمال الصالحات أو عمل الشر من الصالحات. إذن لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان صحيح؟ لا خيرها ولا شرها. طائفة الأخرى صحيح. أنا مرة شهدت سؤالا ألقى للشيخ السديس من قبل شاب من هذا البلد مولود هنا، سأل قال يا شيخ، هو كان يتلعثم في اللغة العربية، قال هل الأعمال بالنسبة للإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ فلما سألته قال والله حبيت نعرف الشيخ مرجئ ولا غير مرجئ. مشكلة هذه. اي والله عجيب، يعني لما طرح السؤال التفت مش السؤال، لا قال حبيت امتحنه. مشكلة هذه، ما ادري خطرت في بالي الان تذكرتها. حتى يعرف هل مرجئ ولا غير مرجئ. ادل زيادة الايمان بيناها من القرآن والسنة، قال انه يزيد بالطاعة. المؤلف هل قال ذلك على سبيل الحصر أم ماذا؟ كمان ليس لم يذكر هذه اللغات على سبيل الحصر، بل على سبيل الإطلاق، لأن ليست كل هذه. ولا يمكن أن نسأل السؤال بطريقة أخرى، هل ذكر ذلك على سبيل التفصيل أم على سبيل الإجمال؟ الإجمال. طيب نقول طاعة الله عموما تزيد الإيمان، نبدأ في التفصيل. ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ أو كيف عرفنا أسباب زيادة الإيمان؟ عندنا طرق أكمل. التتبع والاستقراء. ثانيا، ما أريد مثال، أريد كيف عرفنا أسباب زيادة الإيمان بالتتبع والاستقراء. ثانيا التأمل. تأمل كيف التأمل؟ ثالث التجربة. الأول يا كمال التتبع والاستقراء. دليل. احنا قلنا التتبع والاستقراء، اذا لابد لنا ان نكون قد قرأنا أدلة في ذلك. خلينا في الأولى. ها؟ قراءته وسماعه. دليلها؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن دل ذلك على أن تلاوة القرآن على بعض الناس وعند بعض الناس تزيد في الإيمان لا شك. ثاني بدر، النظر في آيات الله الكونية. النظر في آيات الله الكونية، ما المراد بالآيات الكونية؟ النظر في السماء، السماء ينظر في السماء وما فيها من النجوم، دائما رأسه مرفوع ما ينظر إلى السماء، هذا يخشى لأني يطب في الجدار. آية من الآيات. إذا نقول فيما خلق الله سبحانه وتعالى في الآية الكونية، ما الدليل؟ هذا عرف للتتابع والاستقراء أيضا. نعم. تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وجه الدلالة. وجه الدلالة أن الذين يؤمنون تغنيهم هذه الآيات والنذر. أحسنت. أن المؤمنين تغنيهم ماذا؟ يغنيهم النظر في ما في السماوات وما في الأرض. والذين لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثالث نزول السكينة. نعم. هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. واللام للتعليل. السكينة ما هي؟ هي شيء من الطمأنينة وراحة القلب والنفس. طيب إذا قال أين هي هذه السكينة؟ ها؟ حسن الإنسان؟ هي صحيحة، ولكن أين هي؟ إنسان يبحث عن السكينة، جاءك شخص وقالك أريد السكينة في مجالس الذكر والعلم كمجالس القرآن ومجالس الحلال والحرام، فيها السكينة والمساجد أيضا. نعم، نقول هذه أيضا تزيد الإيمان بالتتبع والاستقراء. أخرى التتبع في آيات الشرعية. الحدود فقط. سبحان الله، مريت لله العقوبات. قوله تعالى اختصاص حياة الإنسان تدبر في هذه الآيات وازداد الإيمان أن الله جعل هذه الحدود لكي لا يكثر الفساد. مثال فقط، هذا على سبيل المثال، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح. فالتدبر ومعرفة الأحكام الشرعية تزيد في الإيمان. ما وجه زيادة الإيمان؟ كيف يزيد يعني إذا نظر الإنسان في الآيات الشرعية؟ عبد اللطيف. صحيح. نعم. هل يستدل له بشيء؟ يستدل له مثلا بحديث زبير ابن مطعم رضي الله عنه حينما أسلم، كان في بداية إسلامه، وصلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، وقد قرأ في تلك الصلاة بسورة الطور، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ماذا قال؟ قال كدت أطير ووقر الإيمان في قلب. ازداد إيمانهم لا بعد ماذا؟ سماع القرآن وتدبر هذا، لأن التدبر نظر في الآيات الإيش؟ نظر في الآيات الشرعية، نظر في الآيات الشرعية. سبب آخر، لا بد من معرفة هذه الأسباب. معرفة الله